راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أعزائي المشاهدين والمشاهدات، حياكم الله طلاب وطالبات أكاديمية زاد المستوى الرابع، مرحبا وأهلا وسهلا بكم على مائدة من موائد القرآن كما تعودنا وتفضل الله علينا. موعدنا أيها الإخوة والأخوات في هذا اليوم مع سورة عظيمة، وهي سورة الهمزة. هذه السورة سورة مكية بالإجماع، ابتدأ الله عز وجل بقوله: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. هكذا هو أسلوب السور المكية، قصر الآيات وقوة المقطع والزجر والطرق، هكذا تكون بهذه القوة. الله عز وجل ابتدأ هذه السورة بالويل، والوعيد إذا ابتدأ بويل أو عذاب أو نار دل على أنه من الكبائر. فالله عز وجل يقول هنا: ويل لكل همزة لمزة، والويل وعيد ووبال وشدة وعذاب، وقيل هو واد في جهنم كما سيأتي تفصيله بإذن الله. فالله ابتدأ هذه السورة بهذا التهديد. لمن هذا التهديد؟ لكل همزة لمزة. وكل كما هو معلوم من صيغ العموم، والهماز الذي يعيب الناس وينتقصهم بالفعل، كأن يلوي وجهه أو بالإشارة بالعيب إلى شخص، واللماز الذي يعيبهم بقوله. إذن الأولى، الكلمة الأولى الهماز متعلقة بالفعل، واللماز متعلقة بالقول. وقد تسمعون عكسها وغيرها، وهنا أقوال كثيرة، لكن كل هذه الأقوال تفيد مجموعة هذه المعاني، كما في قوله تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات. يلمزك أي بقوله، فهذا دليل على أن الهمزة بالفعال واللمزة بالأقوال. قيل لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: من هم هؤلاء؟ هم الذين بدأهم الله بالويل، قال: المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون أكبر العيب. الذي جمع مالا وعدده، هذا الهماز اللماز من صفاته أنه جمع مالا وعدده، فلا هم له سوى جمع المال وتعديده والغبطة به، وليس له رغبة في إنفاقه في طرق الخير وصلة الرحم، كقوله تعالى: وجمع فأوعى. وهذا أيضا من تفسير القرآن بالقرآن. وقوله تعالى: وعدده، ما هو التعديد؟ التعديد هو الإحصاء، فهو لشغفه بالمال كل مرة يذهب إلى الصندوق يعده ليلا ونهارا، وهو يعرف أنه لم يأخذ منه شيئا ولم يضف إليه شيئا، لكن لشدة شغفه بالمال يتردد عليه ويعدده. ولذلك جاءت بصيغة المبالغة: عدده، يعني أكثر تعداده. يحسب أن ماله أخلده، قوله تعالى يحسب أن ماله أخلده، يعني يحسب أن ماله الذي جمعه وأحصاه وبخل في إنفاقه مخلده في الدنيا فلا يموت، لكن الحقيقة على خلافه. لذلك جاء الله بكلمة الزجر والنفي: كلا، حرف ردع وزجر، وفيه معنى النفي، أي ليس كما ظن أن ما له مخلدة. لينبذن، بل على العكس من ذلك، لينبذن في الحطمة، أي ليقذفن يوم القيامة في الحطمة. والحطمة اسم من أسماء النار، كما قيل لها جهنم وسقر ولظى، قيل لها أيضا الحطمة، وقد سميت بذلك لأنها تحطم وتهشم كل ما ألقي فيها، أجارنا الله وإياكم منها. والنبذ الإلقاء والطرح، وأكثر ما يستعمل في إلقاء ما يكره نقول نبذ طرحه، خصوصا الشيء الذي يكره ولا يحب، أجارنا الله وإياكم. قال صاحب الكشاف وهو الزمخشري، قال في قوله تعالى: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، شبههم استحقارا لهم بحصيات أخذهن آخذ بكفه فطرحهن. وهذا المقصود من هذا التشبيه، الطرح والنبذ والكره. ثم قال تعالى: وما أدراك ما الحطمة. هذه صيغة كما مر بنا صيغة استفهامية، كقوله وما أدراك ما القارعة، وما أدراك ما الحاقة، صيغة استفهامية تفيد التعظيم والتهويل. فهكذا قال الله: أي وأي شيء أشعرك يا محمد؟ ما الحطمة؟ نار الله الموقدة. هذا هو الجواب، أي هي نار الله الموقدة على الهماز واللماز وجماع المال ومناع الخير. وإضافة النار إلى اسم الجلالة نار الله، يعني هكذا للترويع بأنها نار خلقها القادر على خلق الأمور العظيمة الفظيعة، التي تطلع على الأفئدة، أي التي ينفذ ويصل ألمها ووهجها إلى القلوب لشدته. ثم قال تعالى: إنها عليهم مؤصدة، أي مطبقة مغلقة عليهم، من قولهم أوصدت الباب إذا غلقته، فهكذا النار، أجارنا الله وإياكم منها. ثم قال تعالى في وصفها: في عمد ممددة، أي عليها أعمدة ممدودة على جميع النواحي والزوايا، حتى لا يتمكن أحد من فتحها أو الخروج منها، كما قال تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. اللهم أجرنا من النار. قال ابن عاشور، وهو الطاهر بن عاشور، وكتابه المعروف الذي أوصيتكم به في حلقات سابقات التحرير والتنوير، قال ابن عاشور: ومعنى إيصادها، أي جهنم والعياذ بالله عليهم، ملازمة العذاب واليأس من الإفلات منه، كحال المساجين الذي أغلق عليهم باب السجن، تمثيل تقريب لشدة العذاب بما هو متعارف في أحوال الناس، وحال عذاب جهنم أشد مما يبلغه تصور العقول المعتادة. اللهم أجرنا منها يا رب. أما فوائد الآيات فهناك فوائد كثيرة، منها أن الله عز وجل سبحانه وتعالى ذكر هذه الأوصاف أيها الإخوة أيها الأخوات في هذه السورة، لا لمجرد أن نتلوه بألسنتنا أو نعرف معناه بأفهامنا، لكن المراد أن نحذر من هذه الأوصاف الذميمة، عيب الناس بالقول وعيب الناس بالفعل والحرص على المال، حتى كأن الإنسان إنما خلق للمال ليخلد له أو يخلد المال له. ونعلم أن من كانت هذه حاله فإن جزاءه هذه النار، التي هي كما وصفها الله الحطمة، تطلع على الأفئدة، موصدة في عمد ممددة. وكما هو معلوم أيها الإخوة أن همزة ولمزة على وزن فعلة، وهي صيغة تدل على كثرة صدور الفعل المضاع منه، وأنه صار عادة لصاحبه، كقوله ضحكة يعني لكثير الضحك، ولعنه لكثير اللعن. ونستأنف شيئا من التفصيل بإذن الله بعد هذا الفاصل. بشرى لنا زاد أكاديمية.

البعد، والهمزة اسم وضع للمبالغة في هذا المعنى، كما يقال سخرة وضحكة على وزن فعلة كما مر بنا قبل قليل. وقيل أن الآية نزلت في أناس بأعيانهم، وقيل أنها عامة، والراجح أنها عامة، لكن من باب الفائدة أن بعض من نزلت فيهم بأعيانهم، فقد قيل أنها نزلت في الأخنس بن شريق فيما روى الضحاك عن ابن عباس وكان يلمز الناس ويعيبهم مقبلين ومدبرين، وقال ابن جريج في الوليد بن المغيرة وكان يغتاب النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه ويقدح فيه من وجهه، وقيل نزلت في أبي بن خلف، وقيل في جميل بن عامر الثقفي، وقيل أنها مرسلة على العموم من غير تخصيص، وهذا قول الأكثرين من المفسرين، أي من اتصف بهذه الصفات سواء كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أو في زماننا فهو داخل في مفهوم الهمزة اللمزة، أجارنا الله وإياكم. قال مجاهد: ليست بخاصة لأحد بل لكل من كانت هذه صفته. وقال الفراء: يجوز أن يذكر الشيء العام ويقصد به الخاص، قصد الواحد إذا قال لا أزورك أبدا فتقول من لم يزرني فلست بزائرة، يعني ذلك القول. أما قوله تعالى الذي جمع مالا وعدده، أي أعده لنوائب الدهر، وقيل أحصى عدده، وهذا قول السدي، وقال الضحاك أي أعد ماله لمن لم يرثه من أولاده، وقيل أي فاخر بعدده وكثرته. والمقصود على كل حال بعد هذه الأقوال مقصود واحد، وهو الذم على إمساك المال في سبيل الطاعة، الذم على إمساك المال في سبيل الطاعة، كما قال مناع للخير وقال وجمع فأوعى، فهو مفهوم عام في مثل هذه الأمور يؤخذ منه جمع تفصيلاته إلى هذا العموم. أما قوله تعالى يحسب أن ماله أخلده، يحسب أي يظن أن ماله يبقيه حيا لا يموت، قاله السدي، وقال عكرمة يحسب أنه يزيد في عمره، وقيل أحياه فيما مضى وهو ماض بمعنى المستقبل، يقال هلك والله فلان ودخل النار أي يدخل. كلا رد لما توهمه الكافر، أي لا يخلد ولا يبقى له المال، لا يبقى عمره ولا يبقى ماله. وقال عمر بن عبد الله: إذا سمعت الله عز وجل يقول كلا فإنه يقول كذبت، لينبذن أي ليطرحن وليلقين في الحطمة وهي نار الله، سميت بذلك نسأل الله السلامة لأنها تكسر كل ما يلقى فيها وتحطمه وتهشمه. قال الراجز: إنا حطمنا بالقضيب مصعبا يوم كسرنا أنفه ليغضب. وقيل أن الحطمة هجارنا الله وإياكم هي الطبقة السادسة من طبقات جهنم، كما حكاه الماوردي عن الكلبي وحكاه القشيري. وبالمناسبة تفسير الماوردي تفسير جميل مطبوع، وهو يقتصر على تعداد الأقوال، واسمه النكت والعيون، مطبوع اليوم موجود في المكتبات. وحكى القشيري عنها الحطمة الدركة الثانية من درك النار، فيقال للجنة درجات وللنار دركات، ودرجات الجنة أي أبوابها ثمانية وأبواب النار سبعة، وكانت أكثر الجنة من النار لأن رحمة الله تسبق غضبه، عسى الله أن يرحمنا وإياكم. وقال الضحاك الدرك الرابع، والأصح أن الحطمة اسم من أسماء جهنم عموما كلظى وسقر كما مر معنا قبل قليل. وقوله تعالى وما أدراك ما الحطمة، على التعظيم لشأنها والتفخيم لأمرها. أما قوله نار الله الموقدة، أي التي أوقد عليها ألف عام وألف عام فهي غير خامدة، أعدها الله للعصاة، اللهم أجرنا من النار. التي تطلع على الأفئدة، أي تطلع على الأفئدة كما قال محمد بن كعب، تأكل النار جميع ما في أجسادهم حتى إذا بلغت إلى الفؤاد خلقوا خلقا جديدا فرجعت تأكلهم. فذلك قوله تعالى نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، وخص الأفئدة

وهي أحكم وأرسخ من القصيرة. وقيل هم في عمد ممددة، أي في عذابها وآلامها، يضربون بها يضربون بها. وقيل المعنى في دهر ممدود، أي لا انقطاع له. وكل هذه المعاني تدل على وجودهم واستمرارهم في النار، في حبس وفي سجن وفي ألم نفسي وألم جسدي. أجارنا الله وإياكم من النار وأوصافها وأهوالها. وأحب أيها الإخوة أن أنبه إلى هذه الأخلاق الذميمة التي نهتنا الصورة عنها، حتى تكون واقعا وحقيقة في الابتعاد عنها في حياتنا، خصوصا الهمز واللمز والغمز والنميمة، وهي أمور منتشرة للأسف في هذا الزمان كثيرة جدا. أما الغيبة فتعلمون تعريف النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: هي ذكرك أخاك بما يكره. قال رجل: يا رسول الله، إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. لذلك الله عز وجل ذكرها بأبشع صورة في سورة الحجرات التي سماها أبو ذر رضي الله عنه سورة الآداب، لأنها احتوت على أنواع الآداب الثلاثة: الأدب مع الله، والأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم، والأدب مع الجماعة المؤمنة. فكان من الآداب التي ذكرت مع الجماعة المؤمنة قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يعني تخيل شناعة وبشاعة هذا المنظر، كيف لك أن تأكل لحم إنسان وهو ميت، جيفة منتنة قذرة؟ هكذا الغيبة، هكذا. لذلك روي عن ابن المبارك حين أراد أن يقرر أن الحسنات تنتقل لمن اغتبته، أي تهدي حسناتك إلى من اغتبته، فكان يقول: لو كنت مغتابا أحد لاغتبت أمي وأبي، فإنهم أحق الناس بحسناتي، فإنهما أحق الناس بحسناتي. لذلك ورد في أمر الغيبة أمر شنيع، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أرب الربا، أن يستطيل الرجل في عرض أخيه المسلم. لذلك أصبحت وللأسف في كثير من المجالس الغيبة هي الاستمرار في أعراض الناس، وكلما ازدادت قيمة المرء المغتاب كان الإثم أكبر وأكثر. فغيبة العلماء ليست كغيبة العامة، وغيبة ولاة الأمر ليست كغيبة العامة. إذن كلما ارتفع قدر الإنسان في أعين الناس أو في حال الأمة وشأنها، كلما حرمت الغيبة. لذلك الشيطان في كثير من المجالس يحل الغيبة للناس، وهي إهدار للحسنات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قال: والذي لا درهم عنده ولا دينار. بل قال: المفلس الذي يأتي يوم القيامة وله حسنات، فيكون قد سب هذا وضرب هذا وشتم هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطى ذاك، حتى إذا فنيت أخذ من سيئات فوضعت عليه فطرح على وجهه في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك يا أيها الإخوة، الغيبة والنميمة والهمز واللمز والغمز هي من الأمراض المجتمعية التي ينبغي علينا أن نحذر منها وألا نقع فيها. ثم إنه من دفع الغيبة عن عرض أخيه دفع الله عن وجهه نار جهنم يوم القيامة. فلا نسمح أيها الإخوة بوجود الغيبة ولا بوجود النميمة في مجالسنا. أما النقطة الثانية فهي المتعلقة بالهمزة واللمزة، كان من وصف صلى الله عليه وسلم أنه كان كثير التبسم. يقول أنس رضي الله عنه: ما رأيت متبسما أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يكهر بوجهه ولا ينهر، كما روي في حديث معاوية ابن الحكم السلمي قال: كنت حديث عهد بإسلام، فشهدت الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فعطس رجل فشمته، فجعل الصحابة يضربون على أفخاذهم أن ينكرون كلامي في الصلاة، فالتفت إليهم فقلت: واثق لا، واثق لأماه، واثق لأماه. فأصبح الكلام زائدا من معاوية بن الحكم، وهو حديث عهد، قد تكون هذه أول صلاة له. فحين انتهت الصلاة رموه الصحابة بأبصارهم، وقد تأذى من هذا، ثم نظر هو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والله ما نهرني وما كهرني. والفرق بين النهر والكهر أن النهر باللسان والكلام، والكهر بتغيير ملامح الوجه وتعبيسه. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ناهرا ولا كاهرا عليه الصلاة والسلام، قال: والله ما نهرني ولا كهرني، إنما قال: يا معاوية، هذه الصلاة لا يكون فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتحميد والتمجيد. هكذا تعامل النبي صلى الله عليه وسلم. ومع الأعرابي أيضا الذي بال في المسجد حين قال: لا تزرموه فاذهبوا إلى بوله وألقوا عليه سجلا أو ذنوبا من ماء، فتأفف هو من غضب الصحابة، وهم غضبوا لأنه بال في المسجد، ولكن رأى رفق النبي عليه الصلاة والسلام وحلمه به، كما قال شوقي: وتدير حلمك للسفيه مداريا حتى يضيق بعرضك السفهاء. فهو لم يحتمل هذا الأدب الرفيع من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم اغفر لي ولمحمد، اللهم ارحمني ومحمدا، ولا ترحم معنا أحدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حجرت واسعا. إذن يا أيها الإخوة، علينا أن نحذر من هذه الصفات التي ذكرها الله عز وجل في هذه الصورة، نبتعد أن نكون همازين أو لمازين أو جماعين للمال مناعين له، ونعلم أن المال لن يبقى وأن نحن لن نبقى، وأن الكافر المنوع الجموع مصيره إلى الحطمة، إلى نار جهنم التي أضافها الله له إضافة تخويف وترهيب، فقال: نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، أي عذاب وسجن. أجارنا الله وإياكم من كل هذا، وأسأل الله عز وجل في نهاية هذا المجلس أن يجعله حجة لنا وإياكم لا علينا، وأن يجعل اجتماعنا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي.